يقرع بينهن. ادي العدالة. حين توجد مثل هذه العدالة يشيع في الناس ان الله لا يشرع الا حقا، ولا يشرع الا صدقا، ولا يشرع الا خيرا، ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين الله حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها الى هدم دين الله. ان لم يستطع الواحد هذه الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة. ومع ذلك حين يلزم نفسه بواحدة، هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة في النفس الواحدة؟ لا، برضو ما تهملهاش. ولذلك حينما شكت امرأة الى عمر ان زوجها لا يأتي اليها وهي واحدة ملهاش ضرائر، فكان عنده احد الصحابة فقال له افتها، فقال لك عنده ان يبيت عندك كل 3 ليالي يديك الرابعة، لانه فرض ان لها شركاء 3، يبقى هي لازم في ايه. فعمر سر منه لانه عرف كيف يفتي حتى في الواحدة. اذن قول الحق سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا، اي لا تظنوا ان المطلوب منكم تكليفيا هو العدالة حتى في ميل القلب وحبه، انما العدالة في الامر الاختياري. وما دام الامر كذلك فقد فرع على النفس. حين قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يأخذ السطحيون الذين يريدون ان يبرروا الخروج على منهج الله، يقول ان المطلوب العدل وقد حكم الله اننا لا نستطيع العدل. بقى ربنا يأتي باليمين وياخد بالشمال، قل اعدلوا وانا عارف انكم مش هتعدلوا. ازاي يدي الحكم ده؟ نص ليك ازاي؟ نقول له يا اخي انه حين قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يعني لا يتعدى العدل ما لا تملكون من الهوى، ما لا تملكون من الميل، لان ذلك ليس فيه. ولذلك فرع على النفس. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا. ما يعمل ايه يا رب ما دام ما نستطيعش؟ انت قلت اعدلوا وقلت لا ايه؟ لا تستطيعون. يبقى ماذا نصح؟ فلا تميلوا كل الميل. يبقى فرع على النفس ولا ما فرعش؟ فالذين يريدون ان يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين على الله، او فاهمين ويريدون ان يدلسوا على منهج الله. فواحدة هذه المسألة من المسائل التي تتعرض للأسرة وربها الرجل. فهب ان رجلا مزاجيا ليس له ميل الى المرأة، فماذا يكون الموقف؟ امن الاحسن ان يطلقها ويسرحها، ام تظل عنده ويأتي بشيء تستطيع نفسه ان ترتاح، او يطلق غرائزه في اعراض الناس؟ اذا الحق حينما شرع انما شرع دينا مكتملا، لا تأخذ حكما منه لتترك حكما آخر. والأحداث التي عضت الدنيا غير المسلمة ألجأتكم إلى كثير من قضايا الإسلام. وأنا لا أحب أن أطيل في الدول التي تكلمت عن إباحة التعدد، لا لأن الإسلام قال به، ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حتمت عليهم انه لا يحل مشاكلهم الا هذا، حتى ينهوا مسألة الخليلات. الخليلات اللائي يذهب اليهن الرجال ليتلصصوا على اعراضهن وينجبن منهن لقطاء ليس لهم اب. لا، من الخير ان تكون المرأة الثانية امرأة واضحة في المجتمع، تبعات زواجه منها معروفة للجميع، ويتحمل هو ابء الأسرة كلها. هؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى هذا، إن أردتم أن تستوضحوا كثيرا منه فهناك كتاب تفسير للدكتور محمد خفاجي، جاب الدول وجاب القرارات بتاعتها في إباحة التعدد عند هذه الايه، عند هذه الآية. فمن أراد أن يتسع في ذلك فليقرأ له، نفع الله به. فواحدة هنا شيء يجب ان نتنبه اليه، وهو قلت سابقا

لا تكلفها ما لا تطيق، فإن كلفتها فأعنها. الله، ده قاعدة ايه دي؟ شايفة ايه ده؟ بإيد سدحة وبإيد سدحة، وبتاكل من اللي بياكل منه، وبتلبس من اللي بيلبسه منه. ايه اللي ناقص عليها؟ قال لك ناقص عليها الحاح الغريزة، ناقص عليها ايه؟ وخاصة انها تكون في بيت للرجل فيه امرأة، وتراها حين تتزين لزوجها، وتراها حين تخرج صباحا لتستحم، والنساء عندهن الحساسية في هذا الامر. فتصوروا ان واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المثابة، الا تهاج فيها الغرائز؟ فحين يبيح الله للسيد ان يستمتع بها يريحها من هذه الناحية، ويعلمها انها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل وتتمتع زيها. وايضا يريد ان يبالغ في تصفية الرق، لانه ان زوجها من غير برضو تفضل امة، واللي يجي منها يبقى ايه؟ يبقى عبد. لكن منه هو بمجرد ما يجي ويجيب منها ولد حررت نفسها وحررت ولدها، يبقى زيادة في تصفية الرق ولا مش زيادة؟ إكرام لغريزتها أم غير إكرام؟ ومع ذلك يؤاخذون الحمقى، يؤاخذون الإسلام على هذا. أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أي العدل أو الواحدة، والاكتفاء بالواحدة أو ما ملكت اليمين، ذلك أدنى أي أقرب أن لا تجور. أقرب أن لا تجور، تعولوا يعني إيه تجور؟ فيه ناس يقول لك تعولوا يعني يكثر عيالكم. نقول له يا أخي إن كان في يكثر عيالكم، طب ما هو أباح ما ملكت اليمين، ومدام أباح ما ملكت اليمين تبقى سبب العيال موجود ولا لا؟ يبقى أدنى أن لا تعولوا يعني إيه إنك تجوروا متظلموا، لأن العول منه معنى الميل، والعول ايضا في الميراث ان التزيد اسهم الانصباء عن الاراضي 24. يعني اما واحد مثلا يتوفى وبعدين ترك مثلا اختين، الاختين لهم ايه؟ التلتين. التلتين من 24 بكام؟ ب16. واحده خليها واحده عشان تيجي قريبه. طيب وبعدين زوج هياخد النص، النص بكام؟ ب12 و18 يبقوا كام؟ ها؟ الله 30. اذا ما بقتش تاخد 18 من 24، هتاخد 18 من ايه؟ من 30. ما دام اتزادت كده تبقى عالة، يبقى لازم النصيب ينقص ولا لا؟ يبقى لما تزود انت في العدد النصيب في العدالة ينقص ولا لا؟ ذلك ادنى الا ايه؟ الا تعود. وبعد ذلك يقول الحق: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن يعني المهور، والنحلة هي العطية. طيب وهل الصداق عطية؟ ده حق، ده أجر بضع، ده ثمن بضع. يريد الله أن يقول: فليكن إيتاء المهور للنساء نحلة، أي وازع دين لا حكم قضاء. وازع دين، لأن النحلة هي وازع دين لا حكم ايه؟ يعني لا يدخل الامر في الايه؟ في المقاضاة. طب وهو جاب نحلة دي يعني عطية؟ نقول له نعم، لانك ان نظرت الى الواقع، شوف اللمسات القرآنية، شوف الاداء الالهي للمعاني. طب الرجل يتزوج المرأة، للرجل فيها متعة وللمرأة فيه متعة، يبقى اذا هما الاثنين، وده عايز ولد وده عايز ايه؟ ولد. من الاثنين شركة في الحكاية دي. كان الاصول انها ما تاخدش حاجة. ليه؟ لانها استمتاع، ما انت هتستمتع انت روح. مش كده؟ ولاد انت هتجيب لك ولاد. تبقى المسألة تبقى ايه؟ انت هتقعدي تدبري في البيت وحياتك ده بره، تبقى المسألة واحدة ولا لا؟ طب لا، قال لك دي عطية ربنا عاملها كرامة للنساء. عطية ربنا عاملها كرامة لمين؟ كرامة للنساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الأمر في آتوا لمن؟ من الذي؟ أم قال لك شيئين اثنين، يا ترى للأزواج؟ هذا يدل على أن الصداق من الممكن أن يكون دينا، لأنه لو ما كانش دين ما يبقاش لها صدقة. يقول له ما يكنش منها إلا دفع المهر. انما آتوا النساء صدقاتهن يدل على انها بقت امرأته ولسه صدق ايه، يبقى من الممكن يكون دين ولا لا؟ قال لك ايوه، هو المفروض تسمية المهر، انما قبض المهر كله او بعضه ده مسألة. وآتوا النساء صدقاتهن ايه نحلة او ذلك لولي امرها. كان الواحد بقى اذا دور اخته ولا حد ياخد الايه، ياخد المهر له ويسيبها من غير مقابل، يعني ما يدفعش حاجه. يبقى اما ان يكون الامر للازواج واما ان يكون الامر لمين؟ للاولياء. شوف الحق بقى، حين يشرع الحق لحماية الحقوق يفتح المجال لأريحيات الفضل، يفتح المجال لأريحية الفضل. فإن طبنا، يا سلام، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله، يبقى هو عرف الحقوق وقال دي الحق كده، انما الأريحية الفضل كونها تتنازل ده موضوع ثاني، هذا موضوع، لان ده ادعى للايه، ان يؤدم بينهما. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا، المراد طيب النفس، اياك ان تأخذه بسيف الحياة، المهم يكون طيب ايه، طيب نفس. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الهنيء هو الشيء المأكول تستسيغه حين يدخل فمك، يبقى جميل كده وطعم ولذيذ هنيء، انما قد تأكل شيئا هنيئا في اللذة وفي المضغ وفي الاكل ولكنه يورث متعبة صحية، يبقى هو هنيء بس مش ايه، مش مريء. ولذلك يقول لك ايه، تاكل يمر عليك، يمر عليك يعني ما يجيش له عراقب، ايه مش تاكلها وتنبسط منها وبعدين تلتفت تلاقيك اتنفخت وبعدين تقول هات مش عارف ايه وهات ايه وهات ايه سكرات وهات الشغلانه اللخبطه دي، وتقعد طول الليل تقول عندي حراره عندي مش عارف ما بطل. الله، يبقى انت كلت هنيئ لانك استسرت، انما ما هوش ايه. اذا فكل اكل يكون هنيئا مش ضروري يكون ايه، اذا فلاحظ في الاكل ان يكون هنيئا وايه، هنيئا ومريئا. الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه، جاء له رجل يشتكي وجعه، واحنا قلنا الامام علي ده كان مدينه في العلم ومدينه في الفتيه، واي حاجه تجيله كده ربنا يفتح عليه وايه. فلما جاء له الرجل يشتكي وجعا، طب هو الامام علي كان طبيب؟ انما هو يريد علاج فهم الامام، العلاج من فهم مين؟ الامام. قال له خذ من امرأتك درهمين من صداقه، درهمين من مهره، طيب، واشتري به عسلا، خلاص، وأذب العسل في ماء مطر نازل لساعته، يعني قريب عهد بالله المية لسه ايه، خلاص، لأنني هيجتمع لك أربع عناصر زي الطبيب ما بيجيب العطاقير من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويعمل منها علاج. الإمام علي راح عمل العلاج ده، قال له خذ من امرأتك إيه، درهم من المهر، واشتري به إيه، عسل، وهات ماء مطر، يعني قريب عهد إيه بالله، وأذب العسل في إيه، في ماء المطر، واشرب، فإني سمعت الله يقول في الماء من السماء، أن أزل من السماء ماء مباركا، وسمعته يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعته يقول في مهر زوجتك فكلوه هنيئا مريئا. فإذا اجتمع في دواء البركة والشفاء والهنيء والمريء عافاك الله إن شاء الله. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبعد ذلك ينتقل إلى عملية الإيه؟ اليتامى والسفهاء والمال والولاية والوصايا والقوامة، يقول إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما هو السفيه؟